の。 I'm never mad. الله يفتح عليك انت لبن يا حماد سيدنا محمد عليك يا مولانا الله الله الله الله صوت من الجنة عليك Oh, يا سلام كده مولانا سبحان الله مليون دولار مليون دولار تكلمت تطلع من هنا تسأل. قل الحمد لله عليك. الله الله الله. الله. الله بسم الله لله